la la la la la la la la la la. برا شي خويا قدوة نبدي معاكي سنين الدور راك تبيع خويا والجمهور يباكي والجمهور يباكي يا والجمهور يباكي والجمهور يباكي يا والجمهور يباكي حتى حسن فات بك تلقاني حلقة وصل بالكيوتش في باري سلعة غزوات حرام يجيب المساري صوص فراجل محصل يجري بيهم لمكاني لمكاني عيشة مخي وفلوسي حبوا ينظف الدوسي يجبد بيكم الكرسي سرسي صعب عليكم وميسي ولا ميمتي ما تنسي ولا ميمتي ما تنسي بعيد عليكم وملانسي كوبا لفامي راتا تا تا تا تا تا شيخ خويا قدوة بدي معاكي.